من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا صراطك القويم. اللهم نور بصائرنا بنور الإيمان والتقوى وارزقنا من العلم ما ينفعنا في ديننا ودنيانا إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا تفسير سورة الفاتحة، أول سورة من كتاب الله تبارك وتعالى. وفسر بسم الله الرحمن الرحيم إذ هي أو ابتدأ بتفسير بسم الله الرحمن الرحيم إذ هي آية من هذه السورة الكريمة. والخلاف في هذه المسألة مذكور في كتب الفروع وفي كتب علوم القرآن وغيرها، هل هي آية من هذه السورة أم لا، وهل هي آية من أول كل سورة من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن الكريم في سورة النمل، لكن هل هي آية من أول كل سورة، وهل هي آية من أول الفاتحة؟ والفاتحة معروفة، أو سورة الحمد معروفة أنها سبع آيات، فهل بسم الله الرحمن الرحيم آية، وهل تعد من الآيات السبع أم بعض آية أم ليست آية من سورة الفاتحة؟ الخلاف في هذه المسألة كما قلناه مذكور في كتب علوم القرآن وغيرها. والمفسر رحمه الله ابتدأ بتفسير قوله تبارك وتعالى، والراجح في هذه المسألة أنها آية من سورة الفاتحة، أنها آية من سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ المفسر بتفسير قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بسم الله سبحانه وتعالى، بسم الله سبحانه وتعالى في جميع أموري وفي كل شيء. أبتدئ باسمه سبحانه وتعالى وبأسمائه تبارك وتعالى، وهذا الاسم مفرد مضاف إلى الله سبحانه وتعالى فيشمل جميع أسمائه سبحانه وتعالى. أبتدئ مستعينا بالله متوكلا على الله سبحانه وتعالى، وأبتدئ بأسمائه سبحانه وتبارك وتعالى. نعم. الله هو المعلوم المعبود المستعد لإفراده بالعبادة نعم. الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله، الله هو المتصف بالألوهية ويؤلهه جميع خلقه سبحانه وتعالى، يعبده جميع الخلائق، يفرده بالعبادة جميع الخلائق سبحانه وتعالى، وهو المتصف بصفات الكمال والجمال سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا سبحانه وتعالى، له صفات الكمال لا يدانيه ولا يقاربه شيء من المخلوقات سبحانه وتعالى، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله جل ثناؤه سبحانه وتعالى. فله صفات الكمال وله الأسماء الحسنى والأسماء الكاملة، تعالى الله سبحانه وتعالى لا تشبيه في ذلك، لا يشبه في شيء أو لا يشبه بشيء من مخلوقاته مهما كان ذلك المخلوق، لا يدانيه شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يماثله شيء ولا يشابهه تبارك وتعالى شيء من مخلوقاته مهما عظم ذلك المخلوق. نعم. الرحمن الرحيم اسمان دالان على انه تعالى ذو الرحمه الواسعه العظيمه الذي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتب هذه المتقين. نعم لحظه علي. بسم الله الرحمن الرحيم اسمان من اسمائه سبحانه وتعالى. بعيد الله اسمه. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان دالان على انه تعالى ذو الرحمه الواسعه العظيمه الذي وسع كل شيء وعمل كل حي وكتب هذه المتقين. بس الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى ولله الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى كما نطق بذلك القرآن الكريم ونطقت بذلك السنة المطهرة لله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى فهذان اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى دالان على أنه ذو رحمة واسعة ذو رحمة عظيمة واسعة شملت كل مخلوق وعمت كل مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى اتصف بها سبحانه وتعالى واتصف بهما تبارك وتعالى وتعلق بالمخلوق من جهة رحمته والإحسان عليه والإنعام عليه وحفظه وإعطائه كل ما يحفظه كل ما يحفظه ويقوم ويقوم حياته وتقوم به الحياة وكل ما يفيده في أمور دينه أولا وفي أمور دنياه ثانيا. لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فلو نسيب منها. عالم أن من القواعد المتفق عليها بين خلف الأمة وعلمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته. فمذهب السلف رحمهم الله مذهب السلف الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل تمر ويؤمن بها المؤمن كما وردت في الكتاب والسنة ينسب لله سبحانه وتعالى ويصفه ويسميه بما ورد في الكتاب والسنة كما ورد ذلك في الكتاب والسنة لا يشبهه ولا يمثله ولا يكيفه سبحانه وتعالى لا يقول كيف الاستواء ولا ما هو لا يقول كيف كان الاستواء. فمالك الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه وعن سائر السلف رضوانا واسعة ورحمة واسعة لما سئل أو سأله بعض المبتدعة أو بعض الجهلة عن قوله كيف كان الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا يقال في جميع أسمائه سبحانه وتعالى وفي جميع صفاته سبحانه وتعالى يقال في السمع وفي البصر وفي العلم وفي الإرادة وفي المشيئة وفي جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلوات الله وسلامه عليه. شيخ سلام عليكم مساك الله بالخير إذا سمحت طال عمرك دقيقتين جزاك الله خير لما ننتهي من الدرس إن شاء الله يبارك وإن مره وحل لك ما عليش لما ننتهي من الدرس الله أفضلك عشان ما نقدر نقطع الدرس. نعم فيؤمنون مثلا بأنه الرحمن الرحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالموهوب فالنعم كلها أثر من آثار رحمته. نعم فالنعم المتعلقة بالمخلوق القائم أو التي تقوم بها أو يقوم بها أو عليها المخلوق كلها من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى كل ذلك من آثار رحمته مما اتصف به المخلوق أو مما يحتاج إليه المخلوق مما انفصل عنه من الأمور الأخرى التي لا تقوم به أو لا تقوم الحياة إلا به كل ذلك من آثار نعمه ومن وآثار نعمه وكل ذلك من نعمه ونعمه من آثار رحمة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وهكذا في سائر الأسماء يقال في العليم أنه عليم ذو علم يا لم. نعم وهذا هو ويقال هذا في سائر الأسماء يقال رحمن ذو رحمة وعليم ذو علم وسميع ذو سمع يسمع به كل شيء تبارك وتعالى. عليم ذو علم يعلم بعلمه كل شيء صغر أو كبر ظهر أو اختفى كل ذلك بعلمه وكل ذلك بسمعه وجميع الأمور بعلمه وبسمعه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. الحمد لله والثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. الحمد لله هو الثناء على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله أول الفاتحة. الحمد لله الحمد لله هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بجميع صفات الكمال بجميع صفاته التي اتصف بها وهي صفات الكمال لأنه لا يجوز أن يوصف أو مثلا ينسب إليه ما ليس من صفات الكمال أو ما هو من الكمال فالله هو المتصف بذلك أعني بصفات الكمال تبارك وتعالى دون من سواه لا يوصف إلا بصفات الكمال المبرأ سبحانه وتعالى من كل عيب ونقص لا يجوز أن يوصف بصفة أو بشيء قد يكون فيه أو فيه عيب أو نقص فالله مبرأ من ذلك كله لا ينام ولا يجوز له أن ينام سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن صفة النوم صفة نقص لله سبحانه وتعالى لكن بالنسبة للمخلوق هي صفة كمال. ما نقيس الله سبحانه وتعالى على خلقه أبدا بحال من الأحوال فصفات الكمال في الخلق قد لا تكون صفة كمال لله سبحانه وتعالى كما قلناه في مسألة النوم وفي مسألة الأكل. صفات النوم هي صفة كمال للإنسان الذي لا ينام ولا يستطيع أن ينام هذا عليل ومريض وهذه صفة نقص بالنسبة للمخلوق لكن بالنسبة للخالق جل ثناؤه صفة كمال فهو لا ينام ولا يجوز أن يوصف بأنه ينام فيأتي إنسان مثلا فيه بعض جهل فيقول النوم صفة كمال للإنسان إذن نصف الله بها نقول لا والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك فلله صفات الكمال المتصف بها اللائق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى وكذلك الأكل والشرب الذي لا يستطيع أن يشرب يتزول حياته وتذهب حياته وهذه بالنسبة للإنسان صفة نقص لكن بالنسبة لله تبارك وتعالى صفة كمال. الصمد سبحانه وتعالى الذي يعني لا يشابهه ولا يدانيه ولا يماثله أحد من مخلوقاته تبارك وتعالى له صفات الكمال اللائقة به تبارك وتعالى على الإطلاق. فله الحمد الكامل في جميع الوجوه رب العالمين الرب هو المربي من العالمين وهم أنزل الله بخلقه لهم وإعداده لهم الآلاف وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو سقطوها لم يكن لهم البقاء وما بهم من نعمة فمنه تعالى وتربيته تعالى لخلقه نواه. نعم هنا رب العالمين هو الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه سبحانه وتعالى جعل لهم الآلات التي يستطيعون بواسطتها القيام والقعود والأكل والشرب والسمع والبصر والنوم وغير ذلك جعل لهم الصفات وجعل لهم هذه الآلات ليحفظ لهم حياتهم وليمكنهم من حياتهم والقيام بشؤونهم إلى غير ذلك وأنعم عليهم بنعمه الأخرى وأعطاهم كل ما يريدون في هذه الدنيا كل ما يريدون في هذه الدنيا وكل ما يقوم أو تقوم به وعليه الحياة. أعطاهم كل ما يريدون في هذه الدنيا وكل ما تقوم عليه الحياة وكل ما يقوم الحياة، وحفظ لهم ذلك سبحانه وتعالى، وحفظهم بذلك سبحانه وتعالى، لأنه ما خلقهم عبثا، وإنما خلقهم لغاية سامية ولغرض سام ولغرض عظيم، خلقهم لعبادته، فأعطاهم كل ما يريدون وكل ما يقوم حياتهم حتى يعبدوه سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتربية تربيته لعباده عامة وخاصة، فالعامة تشمل المؤمن وغير المؤمن. تربيته لعباده سبحانه وتعالى ولخلقه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة تشمل كل المخلوقات وجميع المخلوقات والمخلوقين، لكن الخاصة خاصة بعباده المؤمنين. رباهم هداهم لعبادته وأعانهم على طاعته سبحانه وتعالى، وهداهم إلى صراطه المستقيم، وبصرهم بأمور دينهم سبحانه وتعالى. وسر ذلك، أو لعل دعاء الأنبياء بلفظ رب العالمين، بلفظ الرب، هو السر في هذا، وهو الذي يرمز إلى هذه المسألة أو إلى التربية الخاصة. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه إذا دعوا ربهم وسألوا ربهم سبحانه وتعالى سألوه بهذا، لأنه يفيد هذا، يفيد إعانتهم على طاعته وهدايتهم لطاعته وتبصيرهم بأمور دينهم وإنارة السبيل لهم إلى غير ذلك. إبراهيم يقول ربي إني أسكنت من ذريتي، وآدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا، إلى غير ذلك مما ورد في القرآن من أدعية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. والتربية تعالى لخلق النوان عامة وخاصة، والعامة هي خلق المخلوقين ورزقهم وهداية لما في مصالحهم التي فيها بقاهم في الدنيا، والخاصة تربية لأوليائه ويربيهم بالإيمان ويوفقهم ويدخلهم ويدفع عنهم الصوارف والعوارف الحائلة بينهم وبينهم. نعم، يدفع عن عباده المؤمنين وعباده المسلمين الصوارف والعوائق التي تعوقهم عن طاعته. يدفع إذا أقبل الإنسان على ربه، كما سيأتينا في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، إذا أقبل الإنسان على ربه وسلك سبيل الهدى وسلك الصراط المستقيم، هداه الله إلى ذلك ولذلك، ووفقه وأعانه وصرف عنه جميع الصوارف التي تصرفه عن طاعته سبحانه وتعالى، والعوائق التي تعوقه عن طاعته وعن عبادته سبحانه وتعالى. وهذا هو شأن الله سبحانه وتعالى مع عباده المؤمنين، مع عباده المؤمنين. ولهذا كانت أو أصبحت التربية بالنسبة لهم خاصة، خاصة وفقهم للإيمان وهداهم للإيمان وأعانهم على ذلك، وبين لهم جميع ما يحتاجون إليه في ذلك وتفاصيل ما يحتاجون إليه في ذلك، ومع ذلك صرف عنهم أو أبعد عنهم كل الصوارف وجميع العوائق التي تعوقهم وتصرفهم عن سلوك الصراط المستقيم. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والحسن من كل شر، ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أذية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالب كلها داخلة تحت الربوبية الخاصة، فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم والكمال والنعم. نعم، رب العالمين دال على انفراده بذلك بخلقه بأن الخلق والإيجاد والنعم كل ما في هذا الكون راجع وعائد إلى الله سبحانه وتعالى. ومشركوا مكة أو الكفار لم ينكروا توحيد الربوبية، لم ينكروا توحيد الربوبية كما حكاه القرآن وبينه لنا القرآن الكريم، لم ينكروا توحيد الربوبية وإنما أشركوا مع الله غيره، يعني في توحيد الألوهية، لكن لم ينكروا توحيد الربوبية ولا ينكر توحيد الربوبية أحد، معنى أو بمعنى أن الله سبحانه وتعالى، أو توحيد الربوبية هو أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد والنعم والتدبير والتفصيل وإلى غير ذلك، فالله هو المتفرد بتصريف هذا الكون وبتدبير أمور هذا الكون في جميع أجزائه وفي كل ما فيه سبحانه وتعالى، ولم ينكر هذا أحد من الكفار ولا أحد من المشركين. نعم، فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، لكنه ما قال ليس لكم رب غيري، فرعون لما ادعى الربوبية قال أنا ربكم الأعلى، لكن ما قال لهم أنا أخلق وأنا أوجد وأنا أفعل كذا وكذا وكذا، وإنما أراد أن يتخذوه إلها من دون الله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، المالك هو من سبب الملك الذي من آثارها، مالك يوم الدين، المالك هو من سبب الملك الذي من آثارها أنجام الغيره، ويفيد ويؤاخذ ويتصرف مماليكه بجميع أنواع الخلقات وأصنافها. مالك يوم الدين، الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، مالك كل شيء، إذا هو خالق كل شيء وموجد كل شيء فهو مالك كل شيء سبحانه وتعالى، وهو مالك يوم الدين الذي إليه يعود العباد ويرجع العباد ويقفون فيه بين يدي رب السماوات والأرضين، بين يدي مالك، بين يدي مالك، بين يدي الله الذي هو مالكهم ومالك هذا اليوم، فيجازيهم بأعمالهم ويجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا والعياذ بالله فشرا، فهو مالك يوم الدين. وهذا يشير إلى ذلك اليوم، أو يشير قوله هذا ويبين قوله هذا سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بملك هذا، بالملك في الدنيا أو بالملك في هذه الدار وبالملك في تلك الدار، وهو المتفرد بمجازات عباده سبحانه وتعالى بالعدل وبالقسط سبحانه وتعالى. نعم. يوم الدين وهو يوم القيامة. نعم. يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها. أن في ذلك اليوم يظهر الفرد تمام سبوه وكمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع عملات الخبائث. نعم، الناس والخلق والثقلان لو خفي أو إذا خفي على بعضهم بعض مثلا ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من تمام ملكه وظهور تمام ملكه إلى غير ذلك، فإنه في ذلك اليوم أو في ذلك المكان وذلك الموقف، أعني يوم الدين، لا يخفى عليهم شيء في ذلك الموقف وفي ذلك اليوم، فيظهر لهم كل شيء عيانا بيانا، ويوقنون بأن الله هو المتفرد بكل شيء، بكل شيء سبحانه وتعالى، وله تمام الملك وله كمال الملك في هذه الدار وفي تلك الدار، فيظهر لهم ظهورا ويظهر لهم عيانا بيانا، لكن متى؟ عندما أو عند لا عند لا ينفع شيء في ذلك المكان، يعني إذا فرط الإنسان وضيع الإنسان أمر الله سبحانه وتعالى وضيع عمره في هذه الدنيا وضيع بقاءه في هذه الدار بعدم بغير طاعة الله وبغير عبادة الله سبحانه وتعالى، فلا ينفعه ذلك عندما يظهر له أو تظهر له الحقائق وتتمثل له الحقائق في ذلك المكان وفي ذلك الموقف ويراها عيانا بيانا، لا ينفعه ذلك، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا الآية. فلكن لا ينفعهم ذلك، يتمنون ويقولون ما يقولون، ولكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه والعياذ بالله. هذا أو هذه هي شأن البشر وشأن بعض البشر الذين صرفوا ومنعوا أنفسهم وحجبوا قلوبهم وبصائرهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. فلا ينفعهم ذلك عندما أو لا ينفعهم إذا رأوا ذلك عيانا بيانا إذا فرطوا وضيعوا أنفسهم في هذه الدار. فعلى الإنسان أن يتنبه ويتيقظ حتى لا يضيع نفسه وحتى لا يضيع عندما مثلا ينتقل من هذه الدار، لأن هذه الدار هي دار العمل وهي دار مثلا الطاعة وهي دار العبادة وهي دار مثلا العمل بطاعة الله وبأوامره سبحانه وتعالى، لكن تلك الدار دار الجزاء وليست دار عمل. هذه دار عمل وتلك دار جزاء. نعم. ويستوي الناس، يستوي الناس مهما اختلفت درجاتهم ومهما اختلفت أماكنهم وقيمهم في هذه الدار، يستوي الناس ويستوي الخلائق في ذلك الموقف أمام الله تبارك وتعالى وبين يدي الله سبحانه وتعالى وفي المحشر في ذلك الموقف، يستوي الناس وتستوي الخلائق، لا مالك ولا مملوك بالنسبة للخلائق، ولا عبد ولا رقيق، لا رقيق ولا حرة، ولا مالك ولا مملوك من الخلائق في ذلك الموقف. الملك كله لله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة وحدك لا شريك لك. ولهذا قدم المعمول في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين ليفيد الحصر، أو وهذا يفيد الحصر، فلا يعبد سواه ولا يستعان بأحد سواه مهما كان ذلك ومهما كانت مكانته ومنزلته، لا يستعان بغيره حيا كان أو ميتا، ملكا أو نبيا أو جمادا أو غير ذلك، لا يستعين المخلوق بالمخلوق بأي حال من الأحوال، ولا يعبد المخلوق المخلوق بحال من الأحوال مهما كان ذلك المخلوق ملكا أو نبيا أو سماء أو أرضا أو شمسا أو قمرا أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك. فالعبادة لله وحده لا شريك له، لأنه هو الخالق وغيره مخلوق، هو الخالق هو المتصرف هو المالك هو القادر هو الهادي هو المعين سبحانه وتعالى، وغيره محتاج إلى ذلك كله، غيره سبحانه وتعالى محتاج إلى ذلك كله. هو المخلوق وهو المعان وهو المرزوق وهو إلى آخره. والله سبحانه وتعالى غني عن سائر مخلوقاته وغني عن سائر خلقه، لا ليس بحاجة إلى أحد من عباده وليس بحاجة إلى أحد من خلقه. إياك نعبد وإياك نستعين، نكررها 5 مرات على الأقل في صلواتنا، يعني في 5 صلوات نكررها في كل صلاة كذا مرة، إذا كانت رباعية 4 مرات، وإذا كانت المغرب 3 مرات، وإذا كانت صلاة الصبح 2 مرات، فنكررها مرات في اليوم والليلة. معنى هذا أننا لا نعبد غيره ولا نستعين بسواه ولا نفعل شيئا أي شيء من أمور الطاعة ومن أمور العبادة إلا له تبارك وتعالى وحده لا شريك له، إياك نعبد. ولهذا قدم المعمول إياك نعبد ليفيد الحصر وليدل على الحصر، يعني حصر العبادة وحصر الاستعانة به أو له سبحانه وتعالى لا لسواه. نعم. نعم، تقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، يعني العبادة أعم من الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، وللاهتمام بحقه سبحانه وتعالى على حق عباده، الاهتمام بحقه تبارك وتعالى على حق عباده. نعم. العبادة من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. نعم، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه سبحانه وتعالى من الطاعات ومن جميع أنواع أو في جميع أنواع الطاعات والعبادات، لكل ما يحبه ويرضاه.